الجمل باكل باكل سمك وبعدين الرسم الكاريكاتير هذا وهذا الرسول نفسه بدل حال نفس حكم الرسم بل شيخنا سمعت انه ما غنيناك كأنه هذا الكاريكاتير أسود لأنه بيعمل تشويه نسخ هذا قصير عيده عيده طويلة راسه كبير رجله كذا كثير من الرسائل الناس لما نكتب في مقدمة الرسالة يعني الطريق لطبيقه بعد طبعا ما نتكلم بعض كان نقول أدامه الله في أشياء في مبالغة يعني دائم مرة دائم شيء كيف معكم في هذا ما في أشياء أي العين المرة والملح الجمل المتكش حط العزيز شيخنا العزيز حط الثقف العزيز حط القفض المثل كل ذاتي منطق تتجاوب مع العصر ما هي من الآداب الإسلامية المتواضعة سادتي سيداتي كان يقولوا قديما سيداتي سادتي شو يتربوا ولا يعني حظ النساء قل يعني شوف رجل كبير مقدر ما بيستطيع يقول سيداتي سادتي ما في السيدات حضوروا في المجالس خطأ تشعروا يتقدموا في الذكر حلو حلو عند الباسم هذا أبو ليلى ما تتعرف ساكن جنب الشيخ هذا في اللحم حلو السلام السلام بعد يوم قلت الضوض وسيبت من بلدية وقلت قام شواه ما شاء الله ما شاء الله فهذا يوم قلت مني ها ودخول السوق والخروج والحمام نقول يعني فيها مندوب وواجب ما بيصح نعطي حكم عام لأن بعض الأوراد فيها حق بعض فيها أمر فما بيساقوا مساقا واحدا فمثلا شو عندك؟ مثلا إذا واجه رجل بيته هل يقول هذا أمر أمر اللهم إني أسألك خير هذا أمر من أفاد الوجوب ما يقال إذا فرغ من الطعام من أكل الطعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ليس الوجوب دعاء السفر وهو سبحان الذي سخر لنا هذا ممكن كذلك يعني السفر ويقوم السيارة استعباب الخلاء كان إذا دخل الخلاء فليستعين اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث. اي نعم. يعني يكون شيخنا يتعمد ترك آثم دعاء النوم اذا اوى احدكم فليحذرك بالوجوب، دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ما اظن هذا في امر اما حظ واما فعل من الرسول ما اذكر لهذا الفضل. دعاء لبس الثوب اللهم اني اسالك كذلك استعباد الثوب. دعاء السوق لا اله الا الله كذلك. خاتمه المجلس كذلك. استاذنا معروف طبعا معروف يا عبد الله اولى من فضل الجنيات هي نعم معروف بخصوص هذه الايات يعني وضح على الجدران وهذا ما فيه لا اصل يعني نعم. اي نعم. لكن مثلا في عندي في محل يعني ممكن يكون هذا اذا مثلا اذا بيجوز من باب الذكرى للنساء مثلا نذكر آية الجلباب او الخمار او بعض الاحاديث في هذا مثلا نعملها على لوحة بلاستيك او شيء ممكن بس لا تزخرف تكتب بخط يقرأ. نعم خط يعني يكون مثلا يقرأ. اي نعم هذا وسيلة من وسائل التعليم والتأثير. لكن في بعض يعني من المشايخ دخلوا عندي قبل المرة فأنكروا انكم انتم بتعزوا عن طريق على انتم بتعزوا في بيعكم شراكم على هذه الآيات فهذا ما بيجوز. شنون يعني بتعزوا؟ انا فهمت انه انت اصلا تشيلها هاي هيك الناس من هذول بتاجروا بالايات على بضاعتهم يعني بتاجروا على بضاعتهم على هذه الايات. باب اوسع شيخنا زي ما الحداد بيكتب بياخذ جزء من سوره الحديد اللي بيتعلق في اللباس بياخذ من ايه من سوره النور او من سوره الاحزاب وغلب الطبيب بياخذ اذا مرض فهو من سوره كذا فكل واحد بقطع بياخذ الجزء اللي بيستفيد فيه مصلحة عامة. شو المنطلق؟ هيك المنطلق اللي بيكون منه الناس انه بتاجر فيه لانه بياخذ كل جزء مشطر ما فيها شيء ما فيها شيء بالعكس يعني شو بيقولوا باللي بيطلعوا المصطلح او بيسخنوه او الى اخره هي مو منطلق او بيقرأوا كذلك وبوه. لا تريح الله يديك القراءة النحية اللي بيطبع وبينسى في الآخرين يعني إن شاء الله بيقول مليون جاهل أجاهل وتحكيم الآراء الشخصية والأهواء النفسية. شيخنا عاد تقرأ عن فضل السؤال لأنه في حالة حدث معي ولكن السؤال يعني إذا إنسان حدث معه مشكلة مع إنسان نصراني ودعا عليه في وجهه كما قلت أنا المسلم دعيت على النصراني وقلت اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين فهل الشيخ ما جائز أن يدعي عليه ولا يعني لا يجوز الخط منه يروح يدعي على ديني مثلا أو يا إلى قصته نعم يعني أنت دعوت علي بوجهه أمامي طيب إذا كنت تخشى أن يسب دينك أو ربك أو إلهك فما يجوز أما إن كانت الخشية ما يواجهك شيخ السجود على الحجر يعني هو أنه حجر الحجر الأسود هو عبد الله إيه وارد كيف طريقته يعني يمس الحجر بجبهته مش على جبهته لا من التقبيل التقبيل هو جبهته يعني إذا كنت تقصد مع التقبيل يعني يقبل ويضع لكن مش في لحظة واحدة مو شرط يعني ممكن يعني يكون ما في تقبيل يكون في الجبهة تصل عليه. إيه ممكن يكون في تقبيل ما في سجود. أما مش السجود يعني هالحجر هنا يسجدون على الأرض. لا هذا غير مسجد. الحجر السادس. لا السجود ظل مشي. سلام الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شوية. لا بس خل الصلاة خليها بسرعة روح أنا بس خل الصلاة يلا نروح بفضل الهزاع من اللي شو اسمه هاجروا بعد سنين في الأوبالية وظاهر هجرتهم ما كانت يعني خالصة لأنه ما استقروا إلا أيام قليلة ورجعوا إدراجا إلى بلادهم ثم الظاهر اشتد الضغط عليهم فعادوا إلى دمشق واستقروا عادوا مرة أخرى أيام استقروا يعني أستاذ كان في حرب ضد المسلمين في ألبانيا تلك الفترة؟ لا أنا فترة يعني فترة هجرة الوالد جمال لا أصلا في بدأ مظاهر الإلحاد يعني حرب البلاد القوانين الأجنبية لا يومها ما كانت مشروعية كان الملك أحمد زور أحمد زور أجره الله وقلبه وعمال أشيره يعني معناته أيام الإخوانة يعني أربعة أجو خمس يعني خمس عائلات يعني معلش أجو من الأرواح وهي كله من الوصاف طيب أبو شعيب اللي يخرب لك غير العام لا خرابي سليمة خرابي بلدية بس خرابي أما الخالك خالك قلبك خلاص ذكرت الخال في من نفس العائلة يعني لا بس خال يعني أبو أمي ما خلاص لا خلاص هو هذا بس لكن بالأخير يا تجي معك يا تجي أنت معي أنا ما أقول ماله ليس لهم أنفسهم أي نعم إيه لكن لم يصلنا ما أقول الاعتصام نعرف هو يلو مؤلفات لكن ما يظهر هيك لمين لمين لكن ما وصلنا غير هالكتابين وما عنده هو ماله مؤلفات تكاد الوصل شغل الطحاوي بزمانه طحاوي لا طحاوي فقد قبل وكيل لك ما شاء الله بالمقدمة السيد رشيد رضا بيجيب شعر انه قليله ليس قليل ليس قليل لا يقال له قليل لا يقال له قليل والله دمعت عيني يقول عميل يعني يقول عميل يقول عن الشاطبي يعني يا عم شاطبي الشاطبي رحمه الله يكون ازعجا ما في ازعجا كيف بدنا نعرف بالنسبة لكتب الأئمة يعني كثير كلام يزور والله مالك هيك بيقول والله الشافعي هيك بيقول نرجع لكتبهم مصادرهم اللي معتبرة لا نجد لهذا القول أصلا يعني نسمع عنهم أقوال غريبة جدا أضرب لك مثلين في مذهب مالك ما سمعته مؤخرا منها جواز أكل لحم الكلب أو غيره وبدأوا أنه مالك يقول بهذا القول وبدعوا ايضا انه الامام مالك يجيز جماع المرأة في البريد وبدعوا انه هذا الكلام صريح بما تبقى وغيره وغيره في شغلات غريبة جدا يعني تقال عن ائمة تقال ورعين يعني تقال في دينه كيف يعني الانسان يعرف انه والله لا يعني ما يخشى انه هذا الكلام يكون مزور علينا طبعا يخشى أكبر من نبي الأمة لا من زور على النبي الأمة أو لا يزور على بعض أتباعه لكن شو بهمك إذا رفضت هذا الكلام إذا أصبت هذا الكلام أجل أمام كبير وبرأت لأيمي مما فيه يقولوا لك لا هذا صريح في مذهبهم وهم يجيزون ذلك كيف أنت شو من بناء وراء ذلك من بناء أنه هذا الكلام يعتبرون جزء من الدين يقول لك هذا كلام إمام كبير كيف أنه صح حق هذا هيك هم بيقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الآيات ما بيقول لك أنه هذا صريح في مذهبي إمامي يقول هكذا إن شاء الله ما بيقول الشيخ حمد الكلام هذا بيقول الله ما بيقول بهذا الله ما بيقول بيقول انه يعني مثل هذه الاقوال لازم علينا احنا ما ننكر على الناس بشدة اتباع هذه الاشياء لانه ائمة كبار بيقولوا فيها يا خسارة الله هيك بيقول هيك يا خسارة الله استاذنا اول امس اثناء جلوسنا مع حولاء الصوفيين كيف انتم بتخطوا الائمه كيف تقول عن البخطه والائمه الاربعه كيف تحكوا في الاخير طبعا كان يعني من اخواننا يذكروا انه مثلا قول من قول الائمه قال عن الائمه بتتكلموا قال عن الائمه الاربعه قال انتم بتحكوا عن الائمه الاربعه بتخطوا فيهم كمان يعني هذول ما بيخطوا اي قول بيقولوا خلاص صحيح طبعا جابوا الاقوال من كل المرب شو الكلام مع بعض يعني شيخ بقول الكلام نعم بالنسبة لهذا هل ثابت عن الإمام مالك أنه يقول بهذا القول هالقولين اللي ذكرتهم على الأقل قضية أكل الأرض نعم وإسلام المرأة في الظهور نعم قضية أكل الكلب ثابت أنه بيقول بجوازه نعم لكن لكن في مع الجواز الكراهة أيوة المهم أنه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول في الجمهور أما إتيان مرة في الدور هذا مروي عن ابن مالك وما أدري صحته لكن أغرب مروي عن ابن عمر أيوة هو يبدو شيخه في المسألة ابن عمر لكن نحن قول مالك بيذكر قول ابن عمر نحن اتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر تبين لنا ان الرواية الصحيحة عنده انه يجيز اتيان المرأة في قبولها من دبورها ليس في دبورها تفرق بين امرين طبعا كبير جدا يعني الكلام فهمهم يعني فهموا الخطأ هم مستمعين بالطريقة والمنطق هذا الجميع بيقولوا فيه طبعا هذا لا خلاف عليه ابدا هذا بطريقة الاحاديث ما اظن هل استاذ الاحاديث التي تحرم اتيان المرأة في دبرها صحيحة صحيحة يعني ولا صحيحة معناها ما ظلش قول لقائد فيها وفيها لعنة اللهم امرأتك في دورها طب قال غير الامام مالك من الام بهذا القول لكن هو فعلا مروي عن الامام مالك جوازه بلا كراهه لا ما كراهه وقد يكون غير ثابت عنه كما غير الاكل يعني غير الاكل مع الكراهه اتيان المراه مع الكراهه لا اتيان يعني انا مش مع الكراهه لا جواز يعني جواز اي نعم لكن انا مالي متثبت الان في صحة القول عن مالك الثاني عن مالك يعني هو اظن استاذ دليله في جواز اكل الكلب بجواز غير الاشياء المحرمة المنصوص عليها بصريحة القرآن من ضمنها طبعا الكلب اي نعم طيب الحمار عنده يجوز اكله باعتبار جاءت السنة صريحة بانه لا يجوز اكله ما شيخنا الدماء اكله جائز في ان النص وشو بيقول هو بالنص انت بتتكلم في ناب ومخلاب هذا له ناب ومخلاب يعني ما بيع الحد امام مالك شو بيقول ما له جواب على الحديث نعم ليس لهم مثلاً لهنا لو أضافوا دوني أضافوا ما بيستعملهم هاي معلومة إحنا نعرفهم هاي معلومة علمية لا الكلاب حتى الفصيلة كلها الذئاب وابن آوى والثعلب كلها تصيد بفمها لا بيدها بخلاف القطط. طيب إذن يعني النمر والأسد والقط كلها تصيد بيدها تمسك باليد باليد بينما الكلبيات اللي هي الذئب والثعلب وابن آوى وغيره تصيد بالفم رأسا بمسك بالفم فلا يعني يده تضع بالفم نعم الكلبيات يعني نزل ما بلغوا الحديث تبع الكلية فينا الإمام مالك إذا كان قام في هذا الخصوص حطيت خط الجواب طلع الجواب لا تفخر لك تبقى أكثر يعني ثقة لأن يمتلك لا أولي ما التوعب يعني ما حتى الآن ما يعمل لو وحتى أني ماذا قال لك أدول هلا أنت شو قلت أنا قلت أنه لا أدري ايوه هيك عمي هيك مو انت حكيت عني شلون بتقول لا ادري وانت تحذري نحن بنخفين العفس لا يدري فقط ما فيش داعي لا ادري نحن بنخفي نحن شيء نعرفه نقول عنه ما نعرفه بنخفينا شيء اللي ما بنعرفه نقول ما نعرفه بس نحن عنا قواعد عامه لا اتصور الامام مالك اللي هو يعني من السلفيين يعتبر او هو السلف ذاته لا يتصور انه يعاكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحك الله هذا ما احد قال به سامحك الله يعني نحن ما بنلاقي عذر للامام في الفتوى اللي نشوفها مخالفه لنا تمام انت لا له عذر ايه شو العذر؟ انت ما جبت العذر؟ العذر انه جبت انك ما تتصور بس ما جبت العذر. العذر انه ما بلغ الحديث. شو بتقول هاللي بيقول هالكلام هذا؟ شو بيقول هذا الكلام؟ ما بنتصور انه واحد بخالف حديث رسول الله. ما نتصور انه يعلم الحديث وبيخالفه. هذا هو. هذا هو هذا في نيتك مو في لفظك. نحن بدنا لفظك. انما اللي قالوا بمناسبة أستاذ النية والعمل الصالح كيف حالك؟ تعبان ولا مستريح؟ لتكون عشان فيها قبوك من صلاة الصبح بدري ما حكم من المصلي المسبل ليش معطل اليوم؟ ما حكم المسبل وهو مسبل الصلاة باطلة؟ حكم المصلي وهو متمذهب ثلاثة أستاذي بالنسبة لقصة عميس أنا ما أعرف إيه؟ اسمع السؤال اسمع الجواب الله ما أحب الله يهديك مع أبو عبد الله حكم ما حكم المصلي وهو مسبل فكان الجواب حكمه كحكم المصلي وهو متمذهب طيب ما حكم المصلي وهو متمذهب لأنه أنا سمعان فتوى أنه تبطل صلاته بهذا المعنى يعني في الباكستان يشمر سرواله ويصلي أثرت عليهم أنا قلت له كيف تشمر هذا في كراهة فقال لي أبو عمر قال لي إذا صلى ثمانية مسبل في أحاديث كأنها صلاته تبطل كأنه تبطل يعني في شدة في الأحاديث إنه المسبل بتأثر على صلاته الله يجيبك يا طولة البال يا عبد الله فعما بشوف الحكم فأنا ما عندي العلم هذا انه تبطل صلاته او في شيء صلاته حتى يضطروا لتشميرها انت لي قصة ثيابه من الاولون حتى ينتهي من الحكم فمريد نعرف الحكم الحقيقي فيها اجبتوني جواب انا تاني بده سؤال معكم الصلاة المتمزهين يعني الشيخ زاد غموضك أي متى الصلاة المتمزهين هو يريد أنه يشرح بصار عن المتمزهين حكم صلاته. طبعا صلاته صحيحة لكن مرسك محرم الطرفين المتمذهب والمسلم وخطأ انه شمير لازم اصل هيك هلا بالاولاني ايه مرتكب محرمه هو مسلم إيه؟ حتى ينصحه من اللي قصي انت هذيك شعر قلت انه الاعمال بالنيات نعم هذا حديث نبوي نعم شو سؤال الإلفاظ كما بالنيات ولا بس الأعمال؟ الإلفاظ شو النية من لفظة المتمذهب؟ شو فهمت انت فيه؟ فهمت انه بتريد تشرحه على المتمذهب هي تشرح عن المتمثل حكم سلام فأنت حوى ما بعرف ليش خولتوها على المتمثل. نعم يا عبد الله نعم أنا شايفك أنت أتمني وانت حريتها تمام نحرم نعطيتها قلتوا لي يحرم عالتنتين على المتمثل والمسبح هي عطيتها اليوم ليش عم تعيد شوال يعني تأكد هذيك واضحة انه حرام انه لها الرسول عنها اما المتمسك الحرم يبقى شلون شو دليلها المتمسك الذي يفضل يمسم على الحديث يعني هذا حرام في الشك سمحك الله اذا هذا بالمعنى قلت لك مقدمة بس ضيعت اليها انه سألتك العنية انه من اعمال بالنية طيب والالفاظ والالفاظ ليش شو الدليل دليل انه لا تقل كلاما تعتذر به عند الناس يعني من الاول انت تكلم كلام صحيح لا تقول انا نيتي كذا ونيتي كذا في حالة حكم الألفاظ حكم الأعمال ممكن أقل أعمال الذنب أكبر هنا لا كشفت عن علمك زيادة عن جوابك السابق الألفاظ هي أعمال فإذا العمل هذا اللي هو حكم المسبل كحكم المتمذهب شو تفسيره؟ عارف انت تفسيره؟ تفسيره كلاهما حرام كلمة المتمذهب شو الشبه يعني بينهما؟ كلاهما تثنية أنا عندي لفظ مفرد عارف شو معنى المتمذهب في كلام المتكلم؟ المتمذهب يعني يفهم في وجه الشبه أنه يخالف حديث رسول الله مثلا انما الاعمال بالنية فانا وراها اشتغل عن المتمذهب لا بيصير ذهب بين متمذهب اذا لفظت انه ماشي على المذهب بين متمذهب اللي عملت بس الذهب طلعت معنى ثاني ها ايه معنى غير كثير كثير هذا واضح صار يعني المتمذهب ضيعنا هيك خلينا حلوين لما يسجد يديه في الصلاة هو اسبال الثوب اسبال الثوب في احاديث انها لانه هو راه باكستان باكستان باكستان انا وجدت التلاميذ اللي فتت الجامعة الاسلامية يشمر السروال ويصل فلوسي ليش حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة المسلم حرام خارج الصلاة هون هلا أنا مضطر تدفت نظركم والحديث صار نعمة الله عليكم لما ابتلاكم بالألبان اللهم أجل ما في مصير أنه هذول أهل الحديث عند الفرساس ببعثهم ثمن سلفا نعم وهن بالتالي يبعثوا له الضعف وما هو بطريق الاعتماد المعروف تذهب استاذ هو بايده ببعث لا تحويل بطريق البنى طيب استاذ لما هو ببعث نعم لما هو ببعث استاذ مش ببعثوا لهم استلموا تمام طبعا بتقول استاذ مثلا شيخه هاي طريقه جيده اذا مثلا بيعتمدوا هم مثلا وصل فلوسك من ثمن بضاعه كذا لا فشل أما تاجر بس طبعا مش كل الشركات أستاذي هذا هو عم نحكي أي نعم ممكن نجد الثمن لا نجد كل حاجة شغل بس مواصفات يعني طبعا هذا اللي يخاف إنه اللي يبتلع يعني معظمهم صادقين إنه يبعثك تبعثك مصاري أكثر بس أنت بتوفر بمواصفات معينة مواصفات يعني شغلة صغيرة جدا في الكهرباء ولكن يكلفهم مبالغ فبعثوا لك ناقص هالشغل المواصفات يعني ما أظن أنا شركة عالمية وبكون اتفاق المنصوص عليه كل المواصفات وبيرجعوا بينقضوا لأن هذا يعني مو من نص هاي الشركة هلا ليش العرب يمدحوا الأوروبيين إنه صادقين في معاملاتهم إن جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا لكن هني بدوروا على مصلحتهم فهني بتجاربهم طيلة السنين الطويلة تبين لهم انه ان كان الكذب ينجي فالصدق انجح ولذلك مصلحتهم المادية تحملهم على الصدق في المعاملة فاذا كان الشركة مبكوسة يعني مجربة فما اظن راح تجي تدخل بالاتفاقية بناء على ايه انه ارسلت اليهم القيمة ابتداء الموسم بل هذا يمكن يشجعنا على انه اذا في مجال الاستقامة اكثر نستقيم اكثر لانه جماعة مدين كلما عجل لهم بالدفع كلما كان انفع لهم الان صوت الجار اليابان هنا عندنا في عمان زي ما تقول فحارنا حارتهم يعني دائما موجودين في الأسواق تجار اليابان دائما موجودين في الأسواق على تكرارا أنا بدخل مثلا بشوف محلات تجارية حاملين شنتاتهم وشنتات كبيرة وبيعرضوا طبعا بضاعتهم عادي زي التجار العرب الموجودين مثلا بنعرض على بعضنا البعض ببيعوا بس طبعا هي عن طريق فتح الاعتمادات ما في تصريح تلغي نهائيا وتجيب مقصر جديد وهي تعلمت مثلا ولا في المستقبل تعاقد مع الشركه يفضل أول شيء أنه يتوقف القطاع غير لمدة 10 سنين. هذا هو، هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا. هل الناس يعني بيجي بنفسهم من المخرجين ومضطرين للشغلة يا شباب كثير مالين؟ ما هي المخرج إلا يجي وكم يعني ودعوا بخبرتهم في العمل بيشتغلون يعني القدر هذا إذا كانت جبقة ما في إلا الناحية هذه كم مثلا نقول يعني؟ والله ما أستطيع أن أقول إنه ما في إلا الناحية الحقيقة هي بدأ دراسي تجارية اقتصادية دقيقة حتى يعني يدفع من الجواب من الطرفين من ناحية الشرعية الفقهية من ناحية التجارية الاقتصادية. علمت أنا حديثا في البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء صار من الصناديق تأمين استأجر واحد الصندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح معه هو ومفتاح مع بعضهم. فهذه أنا هاي سمعت لكن من أشخاص يعني الأستاذ مخرج كبير اللي بيكون يتحججوا طبعا. إيه لكن كمان بيقول هذول التجار إنه هذا ما بيحل مشكلتهم، هذا بيحل مشكلتهم من زاوية المحافظة على المال. أما الاعتماد والأخذ العطاء ما بيحل مشكلة. شيخ جائز هذا الفعل؟ طبعا الصندوق. نعم الصندوق. أحل شيء هذا. بس هو يعني البنك يعني لا نقول أن البنك سايبنا واحدة البنوك. أي بنك؟ ونقول له يعني إحنا نعطي مصاري لجهة تعمل في البنوك. طبعا الطريقة اللي بتعطيها. الطريقة اللي بتعطيها للبنك مشروع ولا غير مشروع؟ يعني المرابي يأتي عند الخباز يشتري خبز فبيأخذ الخباز من المرابي ثمن الخبز هي شرط ما يجائزين؟ جائز شرط يعني في عقلي مع فترة وضربنا انه بقول انه انا وانت عبد الله بفضل اني اتفحم على المؤسسة ما اتفحم في البرد ولو انه نفس القيمة بتفحم بس بقول انه الافضلية انها تفحم في المؤسسة على سوق ولا مش عن طريق الجهد ضليه باب لا ينتهي انا بنحكي عن خرام وحلال بقصد الشيخ انه هذا الصندوق انه يبوخ اجاره يبوخ الاجاره. نعم هذا الباب طيب انا بتعامل مع البنك في انه ممكن لي الاجار اللي بفيدك اخي. نوع التعامل ننظر على الى نوع التعامل مع البنك. نوع التعامل حرام ولا حلال؟ حلال. لكن لما نفترض انه في عندك بنك ما بتعمل بالربا من قلك حينئذ هالمعاملة الحلالية بصح التعبير ننقلها من هون نحطها لهذاك البنك. لكن بحثنا انه هذا النوع من التعامل حلال ولا حرام؟ حلال. ثم في وجهة نظر اخرى تبدو لي نحن اذا تمكننا انه نصرف البنوك الربوي الى التعامل بمعاملات شرعية هذا معناه في تشجيع كبير لهم على هذا التعامل الحلال. شيخنا بيسأل السائل بيقول يعني هذه الأسهم اللي بيسموها بسوق عمان المالي تعامل فيها بيسأل ليش قمار يعني تقول قمار؟ لأنه طالعين نازلين بدون ضوابط تجارية متابعين للمصنع هذولا الأسهم تابعة للمصنع حسب مربحه وخسارته فمربح المصنع بتزيد ثمن الأسهم بيخسر المصنع بقل الإنتاج بتنقص الأسهم فعلى هذا بدفع السهم وبرخص ما أظن بس هيك يعني هذه أنا العملية شفتها بعملية نزول العملة الدولار والسليني ولا اخره وصعوده، هذا ما له اسباب تجاريه، وانما هي اسباب راجعه الى الدوله صاحبه العمله، هي التي ترفع وهي التي تخفض. كذلك الاسهم هذه، على انه الاسهم نوعان، اسهم لا تزال عملة، لا تزال عملة، لم تتحول إلى مصنع أو معمل أو تجارة فعلا، هذا واضح طبعا الصورة هي، هذا أمر طبيعي. يعني كل شركة يراد إقامتها، كل مصنع، كل معمل، قبل ما يصير هذا المعمل له وجود وله كيان على الأرض فيه أسهم، هذا أمر طبيعي. نعم نعم، يعني هو يقوم على أساس الأسهم، ولما يوجد الأسهم لا يوجد المصنع أبدا. هذه الأسهم قبل ما تتحول كما قلنا إلى مصنع تنزل بالسوق، فالسهم اللي قيمته مثلا 100 يا بصير 90 95، يا 105، يا 110، هذا صار مثل شو اسمه شراء الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، أو شراء الدرهم بالدرهمين أو درهم ونص إلى آخره، لأنه ما في يعني تجارة في الموضوع إلا بالعملة نفسها. يعني اللي له سهم 100 دافع 100 حياخذ 105، أو راح ياخذ 105، منين إجا الربح؟ منين إجت الخسارة؟ هاي ولا تزال القضية عملة، واضح هذا؟ هذا أبرز ما يكون كونه يعني قمار. تجي الصورة بقى الأخرى يعني أنت سألت عنها، وهي أنه بيكون هناك شركة قائمة، يعني هذه الأسهم تحولت إلى شركة تجارية أو معمل أو مصنع أو ما شابه ذلك. إذا افترضنا أن ارتفاع هذه الأسهم وانخفاضها هو بناء على ثمرة هذه الشركة أو هذه التجارة وربحها وخسارتها، هذا يبدو أول وهلة ما فيها شيء، لكن أنا ما بتصور القضية بهذه الصورة اللي أنت عم تصورها. هذه راجع إلى القائمين المؤسسين لهذه الشركة، فإن اللي بيرفعوا وإن اللي بيخفضوا، فإذا كان هناك خبير يقول بأن القضية لا تتعدى الربح والخسارة في أي تجارة من أنواع التجارات، فهذه مثل حينئذ ممكن أن يقال أنه ما فيها شيء. أنت شو علمك الموضوع؟ خلاص كتير موجودين. هاي مشكلة. اشتغلوا هيك واشتغلوا هيك. هو المتحكم، هو سوق عمال المالي هو المتحكم بالأسهم، مش الطاقة الإنتاجية تبع المصارف. نفس السوق هو المتحكم. يعني ناس بيشتروا أسهم معينة رفعوا، ناس تبين نزلوا بنزل معه. أيوه. البنك العربي يعني راقب كله بالنهاية السنة شهر 11 بكون ب 124 دينار، بصير فجأة ل 150 دينار، ليش؟ لأنه بدهم يوزعوا الأرباح، فالناس بتشتري أسهم تبعهم. هذه يعني أنا راقبتها في عيني في الجريدة وأشوف قديش تتابع. جميل. أسهم معاملتهم في البنوك، يعني وضع أموالهم في هذه ناحية أخرى، تعاون يعني مع البنوك مرابح الشركة الربوية مع الأصل مع بعض إلى البنوك كما نسمع منك كثير الشيخ ما انه هذا لا يجوز بالباب تعاون على الاخوة والعدوى يعني هذا احنا ندعم هذا المؤسس ولما بتشوفها عندي ولما بتتاجر معه بتبيعه بضاعته فرن تبعك هذا بنك لكل هذه الامور يعني لنفس المؤسسة انا اللي بعتقده بناء على العلم اللي اخذناه من عند شيخنا انه ما بتعامل مطلقا معه مطلق معليش وهيك اللي اخذناه يعني كمسلمين ان شاء الله صحيح خلينا نحن على هذا الذي اخذته نعم لكن انت لما بتبيع الفرن للبنك هو سيوضع بالبنك ليش كذلك نعم لا يجوز بيع عندي المعلومات انا اللي بقوله مو انت لكن المسألة هنا تختلف تماما أنت بهذا الجهاز حينما يوضع بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله لكن الصورة هذه بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع في فرق كبير جدا الجهاز اللي بدك بيعه بتساعده على البنك نفسه نعم. مشروع قائم على معصية الله نعم. خلينا نحن نرجع المثال السابق انت خباز بتبيعه لصاحب البنك الخبز شو يقال في هذا البيع يجوز ولا لا ليه لانه ما له علاقة مباشرة في مساعدة البنك طيب المعاملة هذه ما له علاقة في مساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع بينما جهاز أي جهاز تعطيه أي خدمة تقوم فيه منها أو يساعد البنك ككل أما في هذه المعاملة الخاصة ما في هذه المساعدة وكما قلت ألفا يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية نحول كل معاملاتهم إلى معاملات جاهزة شرعية وهذا صحيح شيء نظر يا ريت شيخ ان شاء الله هذا الجزء موجود مش يا ريت هذا بتمنهم انه يجوا الناس المسلمين واللي بخافوا على الاشياء هذه بتمنهم انه يجوا يحطوا فلوسهم ويحطوا الدخل اما هم لو الناس كلها صارت حب الصندوق البنك هذا انا بعتقد انه ما بيضل بنك ما صار بنك اذا اعتمد بس على القضية يعني ما بصيرش اسلامي كويس هذا ما بصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين أخي ما بصير إسلامي لما بده يصير بنك إسلامي بالمية مية شو بتتصور أنت بصير طفرة واحدة طبعا مستحيل مستحيل هذا فإذا نحن إذا استطعنا نحقق خطوة واحدة من المية خطوة ما منقول الخطوة هاي ما تجعل البنك إسلامي نحن نواف نزرعها مدام انه جائد واذا استطعنا ان نزرع زرعة ثانية فبها ما استطعنا فلا يكلف الله نفسه الا وسعها يجب ان نفرق بين ما يكون فيه مساعدة مباشرة للبنك بشيء ما فهذا نحن نقول الوسائل كحكم الغايات الوسيلة بتأدي إلى حرام فهي حرام تأدي إلى حلال فهي حلال هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدي إلى حرام تؤدي إلى حلال تحقيق معاملة شرعية مباحة ما في إشكال بس اللي حكيت ضربك فيها أبو سعيد فاتورة للنفعة كمان في إشكال كان يوم بيعرفوا شيخ أهم لم تصلوا كذا يوم كذا يوم لما تصل بالطرحة ايوة يعني البنك الاسكان هذا بيستفيد منها بيستفيد هي غير بيستفيد هي غير بل يعني انت بتحط اليوم فيه مثلا لانه الحق فيه ومشتركين حق في 10,000 دينار نعم. اليوم هو ما بيشوف شيء من البنك المركزي كذا مصاري طيب. يستخدم العشر آلاف اللي عنده. يتخل على خزينته. مش ذنب أنا. أنا اللي رفضت كنت أبرئ ذمتي مع قضية معينة. أنا ما ساعدت البنك مطلقا بشيء. لا صحيح. صحيح بس عم يقول في فرق بين يعني تعطي بنك الإسكان مباشرة بينهم أو تعطي للمؤسسي نعم. إذا أمكن يعني هذا يعني إزالة الوصية اللي بيستفيد بماله يعني لو هو هلا بصير هو مش ماله للرجل اللي دافع بصير مال المؤسس نعم لكن هذا الحرام يعني ما يدخلوا الطريق هذا إذا كان مكان ندفع إحنا شيخ في البنك هل الحرام هذا حرام شرع إنه أدفع في البنك أنت مختار قبل كل شيء ولا غير مختار مختار طبعا بالخيار تعطي البنك هذا بعطي البنك أو بعطي الإسكان بلا أي بنك فرع من الأخوة يطبعون البنوك عندنا بالنزهة مثلا في فرع لبنك الإسكان تعطي شو قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو الماء أو التلفون طيب نعم بعد ما توصل الفاتورة لعند الإنسان بدعة واحد يدفع له إياه هذا البنك يدفع له إياه البنك إذا ما توفرش ببعثه لمثلا أخو بالله اللي بيعرفه على المؤسسة مباشرة ببعثه هذا أحلى أشرع أما لو فعل الفعل الأولى هل جائز شرعا ولا حرام في مساعدة للبنك يعني لأنه هو حتما راح يستغل هذا المال هو المال ما أصبح ملك الرجل اللي دفعه يا أخي ليس للمؤسسة نعم هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله يعني نقول آثم الرجل بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة شيء إذا كان يتيسر له طريق للمؤسسة نعم يكون آثم يكون مساعد على الشر أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أبو زوجتي ما بعلل مشكلته إلا أنه البنك هنا الموظفين هنا بيستغلوا أموال الآخرين بطريقة خاصة أبو لطفي تعرفه بيجي من بغداد ومعه معاملات أنه حولوا له إلى هنا كذا ألف دينار شايف بيجي لهون بيقول له لسه ما وصلت المعاملة ما إجا لهون إلا بناء أنه معه يعني شو بسموهان مثبتات وبيانات من بنك هناك المركزي في العراق أن المعاملة تحولت إلى عمان بيجي لهون بيقول له لسه ما إجي وبيروح أسبوع أسبوعين ثلاثة يبعث لابنه نيف هاتفيا راجعنا يا جماعة هون عم يقولوا بيجي جواب يأكد أن المعاملة فرصانة شو معناه هاي؟ معناه أنه هالألوف هاي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم 100-200 بآخره لما المراجع بيعجزهم ها وصلت بيعتبروا أنه وصلت إدخال المال يعني في البنك والوفاء هناك معناها في مساعدة مباشرة هنا يعني تضييق الدائرة ما استطاع ذلك هذا هو ليش من اللي فتحوا هاي المسودة بدفع. شو؟ في خطيب البنك لسكن المؤسس بدفع لهذا البنك ما باطل معين مقابل هذا الكفر الصادق الجواب. هون لما قلنا انه صار مال المؤسسة من اول ما وضع شريه بدفعه مستور. يعني أول ما خرج مؤسسة عم تربح من شهر البنك البنك ايوه عطاري وعن نادي نشريك من جهة ومن المتعاملين معها من جهة أخرى المخل تبع البنك يعني انه هذا الامر انتو بقول عليكم الكاجم كلها ما بقول عليكم الكاجم يقول ليش قد من المصاري ما تحولها وبسنين جميل قال ان احنا قلوب قال ان الوف مركزي وهل احنا بنغلبنا حتى المعاملات او اوراقها وكذا ووضع او ادخال على الوارد واخراج على الصادر طيب تغلبهم وله وجب ولذلك بيرضوا اجل ولا يعرفوا اللي سالته انه في فايده مباحه والمقاضي ولكن الكبار اللي قايمين هاي الشريعه لهم فايده امور الشريعه ان شاء الله عليكم السلام شيخنا كمان بالنسبة لل كما قلنا تحدثنا عن ذلك اليوم من الحفريات بالمتر يعني كما جايب نوع مطابعة كما لو قلنا كمية من الأتربة كون ما محصول تقريبا يعني كون مو محصول كنا لو حتى هذا مقاول الشيء بجوز هذا إذا كان هذا هو أمثلة في الشرع إذا كان نوعيته مبينة فهذا التخمين التقدير هو الذي يسمى بالخرص فهذا يجوز يعني مثلا هلا الشجر لو يكون حامل فهذا بده يضمن بيجي بيقدر الحمل هذا بتقدير وعلى الأساس بيتفق هو وصاحب الثمر لكن شيء مبين واضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر مثل مثلا الصوف على الغنم هذا ما بتقدر ومثل معروف السمك في الماء مثلا هذا من بيع بيع الغرر فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى فإذا كان الكوم كوم تراب عادي سيارة مثلا رمت الكوم بتجيب العامل بتبلو خمس دنانير دينارين حسب كثرته وقلته أما أحفر بها الأرض المجهولة عندك ترى صخرية خلسية ترابية إلى آخره يأتي موضوع الغرر اللي نسميها هم باب المقامرة لأنه عندنا أكوان من التراب يعني قال أحل الرجل يعني أعطوني عن نخلي لا أعطوني مياه هذا صحيح هذا اللي حكينا معه قلت لهم انا والله هذا الكلام يكون احنا تحدثنا في العشيه انه هذا هو الاصح يعني يا عن نخله يا عن بالله اما لما نقول كوره جت ايش انت عليه يجوز يحسب الانسان يا يخسر فيها مخاطره فيها مخاطره هو خايف الرجل نفسه خايف دكتور انه كون جبل كبير جبل يعني صعب تقديره قانونهم من يعني انه تقديره لابد من المياومة او السيارة قانونه تقريبا تقديره المتر الحفر يعني كم برمي متر بنتفعش بسيبه تنوش وبيختر بنطلع كذا قال برضو انا يعني صعب فاعطوني بالنخلة وعطوني مياومة لا الحفر كمان اصعب واشفر والحفر اصعب قلنا من النخل قالوا انه برضو خلال مشان الحلال والحرام يعني رجل عندي مصلي قال يعني اعطوني عن النخل مش مياومي مياومي بتكون انا متعاجز او بمشي على مهلي معقول أو بمين أشري سنة مش كذلك فأنت تحسن أما العدن أخذيه معروف خمس نقلات أشعر الله ينقل نقلي وعدي بالنهار أو من هانسا منفع أستاذ نرجع لموضوع بخصوص مثلا البيارة لو أجى مثلا رجل تاجر وتضمن هاي البيارة بعد ما شاف الثمر لكن لو بعد ما اشترى ودفع ولكن تاهي مدة مش هنخطف هذا الثمر ونضرب الثمر هذا كله على مين هذا أستاذ المدير يكون ثمر غلط يعني أي نعم ما أثمر جيد لا هو يعني لما اشترى كان ناضج الثمر لكن تعرف كثير من التجار مثلا البيارات هاي ما بينزلوها كل مرة واحدة ممكن يصير يأخذ على هو السوق فانضربت معه طبعا في مجال شو انضربت شو تقصد يعني انضربت يعني جاء عليها مرض المرض لا سعرها لا في الحديث الصحيحة نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه قبل بدو صلاحه فالضمان هذا ما بيجوز إلا بعد تمام الفساد نعم تكون سالمة أيوة إلا بعد أمان ضمان سلامة الثمر الذي اشتريه بسم الله إذا اشتري قبل ضمان الفساد ثم أصيب الثمر فالخسارة ترجع إلى البائع الخير هذا في أحاديث صحيح في ذلك ويعبر عن هذه الصورة بعبارة وضع الجوائح الجوائح جمع جائحة والجائحة هو مصدر